فضيلة الشيخ، زكاة المال كم نزكي عليها إذا كانت مثلا 1000 ريال جزاكم الله خيرا؟ زكاة المال، المال المثال بين نوع المال هو النقود. نعم. وإلا المال يشمل الذهب والفضة كما يشمل بهيمة الأنعام، ويشمل أيضا الخارج من الأرض، ويشمل عروض التجارة، لكن المثال بين المقصود وأن مراده زكاة النقدين. زكاة النقود مقدارها ربع العشر، ربع العشر، فالألف إذا حال عليه الحول وهو موجود فإنه يخرج ربع عشره 25 ريالاً.